اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم بلغنا فهم دقائق العلم وارزقنا حفظ حقائقه ونبئنا على كشف محجوبات لطائفه. وافتح علينا مقبلات معضلات معارفه ووفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية. وصل على عبدك ورسولك خير البرية وآله العصابة الهادية المهدية. إن لنا أحمرة عجافة هذا ومنها الضدية أي كون أحد المعنيين ضدا للآخر نحو قوله تعالى فبشرهم بعذاب أليم. استعيرت البشارة للإنذار بيخلطهم بحلط الاستعارة والمجاز. تعالوا واخلص كمل. المفروض ان المجاز وحده علاقاته وكان يمثل له من العين يقول للبخيل حاتم يقولوا له يا حاتم ولا لا الجبان أسد علاقة الضدية لا ده استعارة ما هي مجال قلنا نهي ومنها العموم وأي كون اسم العام مستعملا بالخاص كقوله تعالى حاكيا عن محمد عليه وعلى آله السلام وأنا أول المسلمين وعن موسى عليه السلام وأنا أول المؤمنين ولم يريد الكل لأن الأنبياء قبلهما كانوا مسلمين ومؤمنين. أنا أول مؤمني أمتي ولا أنا أول مؤمني زمني لأن قبلها ناس ما كانوا خلق ناس آمنوا وما خلق سواء الأنبياء دي قبلها آمنوا وما خلق أو ذا برجوه أولهم وهم قبلها 100 سنين مجن إذا أفلقت إذا ما بكرينا في المراد لها الاستغراق الجنسي إيش؟ وإذا قلنا معناها وأنا أول مؤمن أمتي هذا المعنى الحقيقي لها سواء والمسلمين من حسن المجاج نفس المجاز يقول للمسلمين ويطلق على الموجودين وغيرهم يقول لنا هو لهم ما يشتي إلا الموجودين مجاز يفتي مجاز المجاز على زمن موسى ولا مجاز ايش يمكن؟ المجاز هذا في العموم وايش على ان في زمنه ولا المجاز في العموم ذا كلام مهم ما ادري ايش يعني المجاز في العموم في اي زمن يعني لان استخدم في زمن انا اول مسلمين حامل في الامم لكن هل عبد المجاز استخدم لنا امة محمد الكل بالمقصود الله الموجودين فقط أمة محمد حقيقة أمس النوم جبروا أهل ثابر ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه طب الساعة الساعة الجن جابر أنت في حيوان ها؟ ندرت ايش في من جالنا ايش؟ لأنه لو أراد الكل وانتهى أول المؤمنين من عهد آدم لما عهده ما هم المؤمنين وش تي ما درت ايش تي أنت تي من حقيقة وقبل آدم ها قبل إبراهيم واللفظة أهل الكل موضوع اللفظة موضوع أهل الكل ولم يرد الكل وحقيقة المجاز واللفظة المستعمل في غير ما وضع له ما مالك قلنا هو مجاز هو مجاز نفسه مجاز مجاز الله ما ظهر لك حول ولا قوة إلا بالله موسى وإبراهيم وعيسى ما يطلق عليهم إنهم مسلمين في وقتهم وبعده لا وش مالك قالك اسمع في وقته وبعده لا ما عنده مسلم وقته وبعده أذا كان لها أول ما عنده مسلم خاف الله يا خبيث نعم وغد وبعده ويوم القيامة ودي وراه كيف ينجح تلزمك يجي يوم القيامة ما بحد مثل مين نعم بشي مثل مين يعني وش دخل الوجود في الإسلام وش دخل الوجود في الإسلام كن ما عاد موجودين منين نخدي إلى عاد ما عاد مسلم يا حبيري هو ماذا ما نقول إن هذا بين عايش فيها أبي ما جو المسلم اسم فاعل ولا ها سمع وايش معه اسم فاعل برجع ندخل في الاستسلام والعويكة المسلم اسم فاعل اسم الفاعل يشتق حقيقة لمن صدر خلاص وين انت من هم حامد حاج خلاص من يا حبيب وش مالك كلمة مسلم يطلق على من صدر منه الفعل بده يبقى ولا يعدم اسمه مسلم حقيقة يا خبير من أداري منين شرط الوجود منين جالك شرط الوجود في الحقيقة منين هو ده الشرط موسى هو اسم حقيقة هو مجاز ده الحين وين اسمه أقتلب شمالك أقتلب اسمه لجلناه قمات نعم هزم وبدي بجابر الله بس القرآن أنا ما برسالك من هناك ولا هنية يا مسلم، مش مالك ما برسالك من هناك ولا هنية. هو بيجابر عن موسى الحقيقي أو عن موسى مجازي؟ بيجابر وين عبد تقول كذا؟ لا تقول كذا. بيجابر عن في القرآن عن موسى حقيقي أو مجازي؟ وهو اسمه وإيش الفرق بينه وبين لفظ مسلم؟ وهم اسمين له جمعة. سوا سوا هم اسمين له جمعة. ليش نقول واحد حقيقة واحد مجازي؟ ما هو مذهبه؟ قال ما هو مذهب اشتراط البجاء؟ وعن موسى عليه السلام وأنا أول المؤمنين ولم يرد الكل، لأن الأنبياء قبلهما كانوا مسلمين ومؤمنين، ونحو الذين قال لهم الناس والمراد نعيم بن مسعود. ها؟ أفوشي يا أخي كم معهود؟ المعهود المعهود يجوه اسمهم دلسانك، المعهود يحتاج يجوه اسمهم سواء ويصلح لهم مثل المؤمنين، المؤمنين يصلح الفلان وفلان وفلان وفلان وجوهم معهودين به سواء. أن لفظة الناس فلا تصلح للواحد لا معهود ولا غيره لا مجازا، لأن الناس حق جمع وذا آدمي واحد. يا أخي الجواب حقه ذي قال إنه قال ما جبر إن ما بلن أل العهد، سواء قلنا أل العهد ولا أل الاستغراق ما معه مخرج منها، هذا حق الجمع وهو آدمي واحد. وفي بعض الكتب سراقة والأول أصح، ومنها الخصوص وهو عكس العموم، نحو قوله تعالى وحسن أولئك رفيقا أي رفقا. أطلق لفظة رفيق في مكان جمع هو الرفقا. رفيق فاعل مفرد. ومنها الكون عليه أي كون الحقيقي كان عليه المجازي، كقوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم أي الذين كانوا يتامى قبل ذلك، لأنه لا يتم بعد البلوغ. أيوة. وكضارب للفارق من الضرب عند مشترط بقاء المعنى. نعم. ومنها الأول إليه، الأول إليه أي كون الحقيقي آيلا إليه المجازي، نحو قوله إني أراني أعصر خمرا أي عصيرا يؤول إلى الخمر. ومنها الآلية أي كون الحقيقي والمجازي حين يسمي العصير حق العنب خمر وما في خمر، أطلق عليه اسم ما وضع له، وضع للذي قد تحمر وسمى به العصير الذي ما قد تحمر. إيه هذا عصير عنب. ومنها الآلية نعم ما في شيء عصيرا، لأنهم بيسموه إذا ما جه خمر عصير وبس. عصير عصير ذي بعدي حقيقة أنهم بلاد يعصر عصيرا، أعصر عصيرا ما هي أعصر خمرا. أنا أعصر عصيرا. حجم يخبز عسل. واقول بدم الزواج جو نفس نعم لا لكن ما قلت لي المجال يقصد المعنى ماذا قلت العصير ما قلنا العنب لا الذي يستقبل العنب العصير ما قد يخرج من العنب وما المقصود على العنب ولا العصير المقصود بواش الخمر الذي يقول إلى الخمر العصير الذي يخرج ما قلت فيه التحويل أول شيء من الأنف للعصير ونجعل العصير يعني ما هو مجاز نفس الله أذك. ومنها الآلية أي الحقيقي آلة للمجاز نحو قوله تعالى واجعل لي لسان صدق في الآخرين أي ذكرا حسنا وش يقول لكن العلاقة بينهم الآلية كونها آلة له العلاقة نحن بنعد العلاقة تشي محلية الآلية الإضافية نعم لأن اللسان اسم لآلة الذكر ومنه البدلية أي كون أحد المعنيين بدلا عن الآخر كقولهم فلان أكل الدم أي الدية وقول الشاعر إن لنا أحمرة عجافة يأكلن كل ليلة إكافة أي ثمن إكاف وش يبيعوه وش يبيعوه وش يبيعوه شو ما بيأكلوا ما بلنن بيبيعوه والحمير بيأكلوا عليهم قيمة ما بيأكلوا الإكاف ما بلا بياكلوا العلف دي بيشتروه بقيمة الإكاف. إكاف العلف. لا بياكلوا العلف دي بيشتروه بقيمة إكاف. نحن في حد ما بعد الناس رمان الله. أيوه مثلاً. وما بلا يعني بقيمة. عجوا مصير. ها؟ يا محمد عزن ها وين هذاك في زمن الدم جاءوا قالوا اكل الدم وذا العلف في زمن الإكاف قالوا اكل الإكاف فهذه العلاقات المذكورة في هذا الكتاب وبقي مما ذكروه سبعة أنواع أولها حذف المضاف سواء أقيم المضاف إليه مقامه نحو واسأل القرية أو واسأل أهل القرية سواء يعني أهلها أو لا كقوله تعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة نعم أين؟ أنت إيش؟ ها؟ إلا لكن هم يشك بيجعلوه إن إسناده إلى ذي ياك وذي ما هو له ومشك بيقولوا أصله نقص ما بل أنه كان به مضاف وحذفوه وقاموا المضاف له مقام إيش؟ أي ابنة؟ لا ما هو مضمر به جاءه موجود ونقصه ها؟ صدق الموضوع على القرية نفسها واستخدمها في موضع أجله والمجاز هنا مجاز الحذف دي قال بعضهم بيجعله من مجاز الإسناد معنى أنك أسندت الفعل إلى ملابسه كما قال كذا وبلابس سواء بتسند الفعل إلى الملابس له سند مال المضاف إلى المضاف إليه لأن بينهم تلابس سواء، ولا بعضهم بيقول نسميه مجاز العرض، يعني إن كان بالكلمة وابعدناها وهو مجاز بعد الكلمة ليه قامت مقامها. أحب ينظروا إلى كون الفعل أسند إلى ذياك هو واحد مجاز الإعراب لم يجاز الإعراب أظنها رضي الله عنه هي مثل أنبت الربيع والبقلة ما هو لجلها مقاربة ما بل أنه قد يكون فيه مقاربة وقد ما يكون فيه لا بها بعضهم بيسميه مجاز حذف نظرا إلى ما سقط منه، بعضهم بيسميه مجاز في الإثنان نظرا إلى أن الفعل قد أسند إلى غير منه ولا بس لغوي كل يعني لا يجوز في اللغة إسناد الفعل إلى غير من هو له يعني أنه في اللغة لا يجوز إسناد الفعل إلى غير من هو له ما بيقع في اللغة جميل إذن المجاز يعني أن المجاز إنما هو في الألفاظ هو استعمال لفظة في غير موضع له فأنت تنكر أن يكون هناك إسناد إلى غير من هو له جميل لو ما هو لفظ يعني أن تنكر أن يكون هناك إسناد إلى غير من هو له أهم الشيء سموه مجاز زين ما لفظه هو الآخر هيا ها وين قطع نوصل ذا الحين قفا وراها جعلك شو حين جلدن تذكر يروح الثلاثة الله يريد الآخرة في قراءة في قراءة الجري أي عرب والله يريد الآخرة في قراءة الجري أي عرب الآخرة ما إذا قدرتها الآخرة ما عاد بشي ما عاد بتجوز في العرب ما بلا تجوز فلاش في الحج ويسمى مجازا لأنها كامل مقامة حسابة ها؟ لا حسابة مستمع بالتجوز والآخرة نعم بالتجوز والآخرة لا قامة مقامة والله الآن يرجع الآخرة كي؟ قلنا إذا بنا فقامة مقامة إذا بنا الآخرة كي؟ صرنا حديث وإذن الضابة وإذن الضابة نعم ويسمى مجازا نقصان ما هي مجازا بالنقصان ولا؟ وما تحذرت لها في الصحوة الحاجة مجازا نفسها أنا ما درت أشياءها أنت المجاز هناك علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي نعم وشو العلاقة بين المعنى الحقيقي وهو والله يريد عرض الآخرة وبين المعنى المجازي وهو الله يريد الآخرة العلاقة مجازا نقصان يجي مجازا نقصان وبقي مما ذكرون عن مجازا نقصان الذي أقيم المضاف إلى المكان على ابنه ويسمى مجازا نقصان هذه ما غير الإعراب حقه والقرية وسألوا القرية ليش نوصل توصل لا انت عرض الاخرة والله يريد الاخرة وجعلت عند الحذف وصل الى والله يريد عرض الاخرة حطتيها بجيت وصلها ما يجي وصلها ولا وسأل القرية ما مش فيها مجلس من نفسها لا ما قال وسأل القرية ما قال وسأل القرية إلا أقيم المضافة للمقام ما عم بشعر هو مجاز الاثنين فدف الأهل وثانيا عزم المضافة إليه نحو أنا ابن جلا أي أنا ابن رجل جلا ثالثها النكرة في الإثبة جلا غالب شو هذا جلا أصفر جلا الأمور ما زال رجوه من ابن دوغي لابن دوغي هذه النكرات في الإثبات ها؟ قلنا صح علاقة غير القرينة العلاقة هذه سفر تتجوز لجلها والقرينة هذه دلت على أنك ما تشتي ذاك المعنى أنك تشتي المعنى المجازي سواء القرينة هذه تدل على أنك تشتي المعنى المجازي والعلاقة هذه سفر أنك تستعمل ذا اللفظ في غير معناها هذه سوقت لك ثالثها النكرة في الإثبات للعموم نحو علمت نفس ما أخبرت أي كل نفس وشمال صحيح متفقون عليه كل بعض إنها متفق عليها إن النكرة في سياق الإثبات لا تعم ما بالذي يقدروا لهرج إن السياق يقتضيها ولما النكرة في سياق الإثبات لا تعم بالإتفاق ولا عموم ولا عموم ما هو مثال هو غير عموم الاستغراق ما ولا هو هنا ما هو مراد عموم البدن نهائيا ما هو مراد هنا عموم البدن سواء ما هو مراد هنا عموم البدل ما هو مراد هنا نهائيا لأن معناته ما عموم البدل لا في مثل أضرب رجلا وإذا قد صدق على ذا ولا ذا ولا ذا ما يشتي علمه نفسه وحده يشغل جهده ولا ذا ولا ذا ولا ذا ما يشتي كل نفسه معناه ومنه دع امرأة وما اختار أي ترك كل امرئ واختياره. وين رد وين بجابر من وين بكم لغاكم الله؟ ها هذا ما في حسب المضاف إليه على المدى والمضاف من درجة الش حسب المضاف إليه ما حلف كل من نفسه إلا نقرأ خلاك بإذن الله. يعني لأنه هو من جهة كذا عندك إذا نظرنا إليه من كونه حذف منها المضاف بقي المضاف إليه ومن جهة كونه مسند إلى النفس وهي ما هي إلا في سياق الإثبات والمراد العموم انظروا إليها من ذا الجائر تقزيما أي يترك كل امرئ واختياره. رابعها المعرف باللام لواحد منكر نحو دخلوا عليهم الباب أي بابا من أبوابها نقلا عن أئمة التفسير ماذا باب معهود ولا معين ماشي ما بلا حين لأن كراه بيسبرجي معرفة والمعرفة بيسبرجي نكرة جاءوا بينهم علاقة وهو دياك ما بلا بيزيدوا عليه التعريف ولا يبعدوا منها التمكين الباب بايت منجل الباب ونمارة ايوه اذا هذا الباب حلاقة اذا ما اذا قال الباب فقدوا معهود ما بلا واحد ما هو شامل ما هو شامل ما هو جابر هنا الا المعهود المعرف من المنكر أراد بالمعرف منكر هذا المجازي يكفي أراد أتى بمعرف والمراد به منكر ليش ما ليش ما هذا جاء منكر ليش ما وش جيب منكر ما دام هو المراد له منكر مجازش يجيبها منكر بدل ما تدخل اللام هو دائما اللفظ إنما يعدل عنه إلى غيره الغرض لا أنه قد يجوب غرض في إيجاد المنكر وهو مراد كونه منكر بلفظ المعرف غير إيجاد غرض ثاني لا يا ابن المعرفة مكان النكر ايوه ماذا عندك لا لا اتاب الخاص مكان العام ما هو جابر ان الباب يجي كل البيبان يا عبد الجدين ما هو جابر مفرد يجي مكان العموم وش ماله لا مبالغه ولا مبالغه لان الباب العقلي اذا اتت عليه دخلوا عليه مثل خلاص ما قصدك الغرض منه؟ ما هي مسائلنا. خامسها الحذف نحو يبين الله لكم أن تضلوا أي كراهة أن تضلوا. سادسها الزيادة فقولي وضوح المعنى وضوح المعنى فقوله تعالى ليس كمثله شيء المراد ليس مثله شيء سواء غلط فاضح والسابع ما قدمناه في وجوه بيناها في غير ذا المكان والسابع ما قدمناه في نوع اللزوم من استعمال اللازم في المزوم فهم يقسمون نوع اللزوم إلى نوعين ولا يفرقون بين الحالية والمظروفية ولا بين المحلية والظرفية فيجعلون الأربعة نوعين فلذلك كان ما عدوه من أنواعها 25 كبروا لازم ملزوم لا ملزوم لازم بس ووجه إسقاط هذه الأنواع عدم صدق حد المجاز عليها عبد الزمن من البوغر لا عبد الزمن لا عبد الزمن وجعلوا الزم نوعين الزم نوعين اطلاق اللازم وإرادة المزوم لا اطلاق المزوم وإرادة اللازم تمام خلاص لكن ذكرها هناك ذكرها ومن هالزم وهناك قال الساقط أنا ما فهمت أن الساقط قال هذه الأجسام أسقطوها وردوها إلى إطلاق اللازم والمزوم وبس إطلاق اللازم والمزوم وإرادة بالنفس أسقطوا ذا الأجسام وردوها إليها يعني فهمت أنها أن أسقطوا الأنواع اللازم ولا ما اللزم جملة كنت ذكرها أسقطوا أنواع اللزوم وأراد ولما اللزوم جملة ذكرها أنا ومن هذا الشيء.